أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أنت الدائمة وعلى دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وثقنا واستعملنا. أحد المعارف قلنا ماذا الموصول؟ الموصولات ماذا قلنا؟ ست معارف. كم هي؟ ستة صح؟ اسم الأول معارف ماذا؟ قرأنا الضمير ثم العلم واسم إشارة وصلنا إلى الموصول. بعد ذلك إن شاء الله نقرأ ماذا المعارف بالألف واللام ثم المضاف إلى أحدها، أحد هذه الخمسة. الموصول قلنا على قسمين، عطف الفهرسة إجمالية. قلنا الموصول على قسمين، موصول حرفي وموصول اسمي. الموصول الحرفي هو معنى يعني حرف، بعد حرف ليس باسم، فهو خارج عن البحث، خارج عن البحث، ولكن ذكره مستطرادان. الموصول الحرفي أيضا يحتاج إلى صلها، ولكن صلته تختلف شرائطها عن صلة الموصول، يعني لا يحتاج إلى عائد. والموصول حرفي أول ما بعده إلى المصدر، أو بالأحرى نقول ينسبك مع صلته ماذا؟ بالمصدر. وخمس حروف ذكرها. وأما الموصول الاسمي قلنا قسمناه على قسمين، موصول اسمي خاص وموصول اسمي مشترك. الموصول الاسمي الخاص يعني ماذا؟ يعني كل لفظ موضوع لمعنى، وضع لمعنى. مثلا الذي موضوع إلى المفرد المذكر، مثلا العاقل أو غير العاقل. بعد التي للمؤنث، اللذان لتثنية المذكر، اللتان لتثنية المؤنث. ثم قال جمع الذي الأولى، الذين يعني عندنا الذين الموصولات الذين والأولى اثنين، جمع الذي الأولى الذين مطلقة. وأنا أصلا التعبير بالجمع صحيح. أنا أسأل الأخوة الآن، يقول جمع الذين الأولى، هذا تعبير صحيح؟ جمع أو تسامحي، يعني الذي يجمع أصلا؟ ها هذه الذين ليس بجمع، مدلوله جمع. السلام عليكم ورحمة الله. اصطلاحا ليس بجمع، مدلوله نعم يدل على جماعة ثلاثة فصاعدا، ولكن ليس كل لفظ دال على جماعة ثلاثة فصاعدا فهو جمع. لأن الجمع له شرائطه، الجمع له مفرد من لفظه، وإذا كان جمع مذكر سالم يكون بزيادة الواو والنون أو الياء والنون، وإذا كان مكسر بتغيير الصيغة، يعني تغيير صيغة مفرده. على أي حال له لفظ، له مفرد من لفظه. مثلا نقول طلاب، طلاب جمعه جمع مفرده طالب، مسلمون مفرده مسلم، واضح؟ هذا الجمع. الذين مفرده ماذا؟ الذي لا ليس مفرده الذي، بل الذي موضوع رأسا للمعنى الخاص المذكر، والذين وضع للجمع، لا أنه مأخوذ من الذي بزيادة. لأن التعبير كتبت هذا الحاشي، هذه النقطة الإخواني اللي يسجلون لا بأس فيها. الذين موضوع لجمع من يعقل، موضوع رأسا لجمع من يعقل. والأولى أيضا بمعنى الذين، يعني موضوع لجمع من يعقل، يعني العاقل جمع من يعقل. الأولى من؟ نحو جاء الأولى فعلوا، جاء الأولى فعلوا، يعني بمعنى جاء الذين فعلوا. كما تقول جاء الذين فعلوا، وهو اسم جمعين. هذا النكتة، اسم جمعين ليس بجمع، اسم جمع. يعني مثل قوم، كيف قوم اسم جمع ليس بجمع؟ قوم مدلوله جمع، يعني من ثلاثة فصاعدا، ولكن ليس بجمع لا مفرد من لفظي راس جيش قوم وهو اسم جمع. لماذا؟ لأنه لا واحد لهم اللفظ لا واحد يعني لا مفرد لهم اللفظ. والذين كذلك يعني الأولاك الذين أيضا لا واحد لهم من لفظ. لماذا بعد لاحظ الاستدلال يستمر بالدلال بالاستدلال يقول لأنه مخصوص بمن يعقل. الذين الأولى مخصوص بمن يعقل والذي عام له ولغيره عام للعاقل ولغير العاقل. يعني الذي المفرد هذا الذي يطلق على العاقل وعلى غير العاقل لكن الأولى الذين خاصا بالعاقل. فلو كان الذين جمعا له يعني الذين جمع لي الذي لساواه بالعموم يعني كما أن الذي عام فيكون الذين أيضا عام للعاقل لمن يعقل ولغير العاقل ولمن لا يعقل. ولكن تراجع اللغة والنحاة يقول الذين لمن يعقل لجمع من يعقل في بداية يقول لجمع من يعقل لكن الذي لا عام للعاقل ولغير العاقل. فلو كان الذين جمعا له لساواه في العموم لكان أيضا عام مثله لأن دلالة الجمع لأن دلالة الجمع كدلالة التكرار بالعطف. لاحظ أخواني أن نقول مسلمون ما معنى مسلمون المسلم ومسلم ومسلم أقل ثلاثة أقل جمع ثلاثة نقول مسلمون يعني مسلم ومسلم ومسلم. حذفنا التكرار وأضفنا إلى كلمة مسلم الأول واو ونون فصار مسلمون أو ياء ونون. مثلا طلاب ما معنى طلاب يعني طالب وطالب وطالب أقل ثلاثة بعد غيرنا الصيغة صار تغيير في الصيغة انكسرت يعني انكسر بناء المفرد التغيير فصار طلاب هذا جمع. لكن الذين ليس معناه يعني الذي والذي والذي لأن لو كان معناه الذي الذي الذي لأطلق على العاقل وغير العاقل مثل الذي معنى الذي الذي يطلق على العاقل وغير العاقل لكن الذين الأولى فقط يطلق على ماذا على العاقل موضوع لجمع من يعقل. فالأولى أيضا كذلك من أسماء الجموع لكن خب النحاة أطلقوا على مثل الجمع كما هنا ابن مالك يقول جمع الذي الأولى الذين مطلقة هذا يقولون هذا التعبير تسامحي وجائز في ماذا في عند النحاة جائز اطلاق حقيقي اطلاق تسامح يعني مجازي. واضح ان لديك اشكال هنا في الخلف مسألة واضحة ان شاء الله. اذا نقول جمع الذي الاولى جمع الذي الاولى الذين جمع الذي الاولى طبعا قد يطلق على غير العاقل هذا إطلاق شاذ يعني قليل لكن يطلق على العاقل فقط إطلاق يأتي بشواهد أن مثلا الأولى لعله يطلق أو الذي يطلق على غير العاقل هذا إطلاق ماذا شاذ. جمع الذي الأولى الذين مطلقة ما معنى مطلقة هنا مطلقة هنا في الحالات الثلاث نقراه الذين في حال النصب والجر والرفع ماذا في الياء بالياء لا مثل لا كالجمع الجمع الحقيقي جمع المذكر السالم في حالة الرفع ماذا بالواو وحالة النصب والجر ماذا بالياء. فالذين أصلوا بجمع لأن في الحالات الثلاث يقرأ ماذا بالياء حالة يعني الرفع والنصب ولذا قال مطلقا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع النطق يعني بعض العرب نطق من الذين ماذا في الحالات الثلاث بالواو يعني في حالة الرفع بالواو في حالة النصب بالواو في حالة الجر بالواو. يقولون في اللدون يعني اللدون باللاتي واللاء التي وبعضهم بالواو رفعا وبعضهم بالواو رفعا نقص وبعضهم بالواو رفعا نطق يعني في حالة رفع بالواو وفي حالة النصب والجر بالياء عفوا اعتذر. بعض العرب في حالة رفع نطق ماذا بالواو وفي حالة النصب والجر يعني عامله معامل الجمع المذكر السالم معامل الجمع المذكر السالم لكن المشهور لا في الحالات الثلاث بالياء عفوا اعتذر. باللات واللاء التي قد جمع. أيضا هذا تعبير تسامحي، يعني يقول جمع التي اللائي واللاتي، هذا تعبير تسامحي، لأن اللاتي واللائي ليس جمع التي، وإنما هو اسم جمع وضع بهذا الشكل، وضع لجمع المؤنث. ماذا لجمع المؤنث؟ وضع بهذا الشكل باللات واللاء التي قد جمع واللائك الذين نزلا وقع. يعني ماذا؟ يعني اللائه وللمؤنث قد يستعمل للمذكر لكن قليلا، واللائك الذين يعني يكون معناه يستعمل استعمال الذين، يعني للجمع المذكر، لجمع المذكر العاقل لمن يعقل، لكن نزلا هذا يعني قليلا نادرا. واللائك الذين نزلا وقع. فالنتيجة النتيجة الذين واللائي لجمع المذكر العاقل، عفوا الذين والأولى، الذين والأولى لجمع المذكر العاقل، اللاتي واللائي لجمع المؤنث العاقل. الشيخ تفضلوا. يقال في جمع الأولى مطلقا عاقلا كان أو غيره، نحو جاءني الأولى فعلوا، وقد يستعمل في جمع المؤنث وقد اجتمع الأمران في قوله وتبلى الأولى ويستلمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدى القبل وتبلى، عفوا وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدى القبل. اجتمع يعني هنا استعمال الأولى في المؤنث والمذكر في مثال جمع، لاحظ المثال الأول وتبلي الأولى يعني هي ضمير تبلي، ضمير جعله ضمير هي يعود على المنون في البيت السابق، الكلام يعني حول المنون، تبلي يعني تبلي المنون الأولى، فالأولى يكون مفعول به، تبلي فعل وفاعل، الأولى مفعول به. يستلئمون فعل مضاع مرفوع وفاعله الواو، على الأولى جامع مجرد يتعلق به يستلئمون، هذه الصلة الأولى. من الصلة نفهم أن الأولى هنا المراد به مذكر، جمع المذكر العاقل، لأنه قال يستلئمون الواو لجماعة الذكور، فهذه من الصلة قرينة دالة على أن الشاعر هنا استعمل الأولى في المؤنث. لكن لاحظ الأولى الثانية وتبلي الأولى يستلئمون، يستلئمون يعني الذين يلبسون اللامة، اللامة لامة الحرب، يستلئمون على الأولى تراهن، تراهن فعل وفاعل، هن مفعول به، هن هذا الضمير ضمير لجماعة الإناث، من هذه الصلة، الصلة الأولى، صلة الأولى، فنعرف المراد بالأولى هنا المؤنث. فالأولى الأولى المذكر استعمله في المذكر، الأولى الثانية استعمله ماذا؟ في المؤنث، في بيت واحد استعمل الأولى تارة للمذكر وتارة للمؤنث. لذا قال وقد يستعمل في جمع المؤنث، هو موضوع لجمع المذكر لكن قد يستعمل لجمع المؤنث. بل تراهن يوم مضاف، ويوم مضاف وروع مضاف إليه كالحدى القبل، هن تراهن، هن مفعول به، مفعول به أول، كالحدى القبل جار مجرور يتعلق بمحذوف مفعول به ثاني، والقبل صفة للحدى كالحدى القبل، سمعنا هنا في الحاشية مذكور. من يقول الحدى جمع حدأ وطائر معروف. فالشاهد في الشطر الأول الأولى للمذكر والأولى الثانية للمؤنث، والقرين على ذلك الصلة. تفضل. فقال يستلئمون ثم قال ترعمون، ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا، فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا، ورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذين أكرموه. واضح بعد هذا. وبعض العرب يقول الذين في الرفع والذين في النصب والجر، يعني يعامل معاملة جمع المذكر السالم. وهم بنو هذيل، ومنه قوله نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غرثا إلى نلحاحا. نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارثا الحا. شيخنا شعب الأعرب البيت إيجا، نحن وانس، نحن ماذا أخواني؟ مبتدا. نحن مبتدا. الذين الذون طبعا مروها رواية أخرى، نحن الذين على رواية نحن الذون، نحن مبتدا الذون بلي يعني، لأنه قال بعضهم قال كذا، وطبعا هذا لا يمكن الاستشهاد به ما تفضلته، لأنه اختلاف الناقل على رواية يعني إثبات الواو يكون شاهد على هذه الرواية، ولكن على رواية إذا قلنا نحن الذين بعد لا يكون شاهدا. نحن مبتدا الذين خبر، صبحوا الصباح صلة، صبحوا فعل وفاعل، الصباح ظرف، الصباح ظرف، ويوم ظرف آخر، صبحوا الصباح يوم ظرف ثاني، يعني ظرف بعد ظرف، ويوم مضاف النخيل مضاف إليه غارة، لا يوم مضاف النخيل مضاف إليه، مخل مكان اسم مكان، مكان بذاته يعني اسم مكان اسمه النخيل، النخيلة موجود هذا المكان، يوم النخيل غارة منصب على ماذا؟ على أنه مفعول لأجل، يعني للغارة مفعول لأجل، ملحاحا ملحاحا صفة لغارة. الشاهد أين؟ الذون استعمله ماذا؟ بالواو انسحات رفعي، قال الذون، والبقية صلة بعد صلة الذون. تفضل شيخ استمعوا. ويقال في جمع المؤنث اللاتي واللائي واللائي بحذف الياء، فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا، ويجوز إخباط الياء فتقول اللاتي واللائي، يعني بالإشباع، اللاتي بالكسرة من دون إشباع، اللائي كذلك، لكن اللاتي بالإشباع حتى أن الكسرة تتبدل ماذا إلى يا اللاتي اللائي. نعم. وقد ورد اللائي بمعنى الذين قال الشاعر ثم أضاءنا بأمن منه علينا اللائي قد مهزوا قد منهجوا الحجورة. فما آباؤنا بأمن منهم علينا لا قد مهدوا الحجورة. شيخنا أعرف فما استعمل على ليس، يعني بل يعني ما نافية بمعنى ليس. آباؤنا اسم الاسم ما لي أحسنتم، والنور مغافل عن النور مغافل المتكلم، يعني نتكلم مع الغير. بأمنا بأصل زائدة، أمنا خبر بني بني زائدة منه جار ومجرور، أمنا خبر، يعني كيف ماذا نقول في إعرابه خبر ما، لا يعني الآن لفظا ما هو ومتقديرا ما هو زائدة، وده تعمل لكن باخواني صحيح زائد لكن تعمل عمله لفظا تعمل، فنقول أمن مجرور لفظا بالباء، مجرور مجرورها أؤكد مجرور، لكن مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه غير منصرف، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة غير منصرف، سب اللتان وزن الفعل والوصف، ومنصوب تقديرا أقول محلا، بعضهم يعبر التقدير تقديره هو الأصح، وبعض يقول محلا لكن تقديرا أصح، ويعني ما منصوب ماذا تقديرا لأن خبر ماذا خبر خبر ما المشبهة بليس. وهذا من المواضع التي كنت تكون بها الباء زائدة، لأن إخوان الباء تكون زائدة ولها قانون ضابط متى تكون زائدة، منها خبر الخبر ما المشبه بليس، خبر ليس يعني إذا كان خبر منفي يعني تدخل على الخبر المنفي، الخبر المنفي بما أو ليس منفي بني تأكيد أصلا زائدة. أنا أخوانا من أن نقول زائدة من تأكيد، زائدة من زيادة معنى، زيادة المعنى هو التأكيد كما هناك يذكر صاحب المغني في كتاب المغني يقول زائدة للتأكيد، ولكن في معنى آخر زائدة، يعني إذا حذفت لا يختل المعنى، أصل المعنى أصل المعنى يختل المعنى الأصلي والرئيسي، لكن وجودها وإضافتها زيادتها تزيد في المعنى وتأن تؤكد المعنى. بتفضل كما تجيب الأولى بمعنى لا الأعراب معنى ما وصلنا الشاهد. تفضل من مجار ومجرور متعلق بأمانه بل وكذلك علينا. أحسنت. ألا اسم موصول ألا نعم. خذنا هذه الحجورات هذه اللائي شو ما محلها من الإعراب؟ أحسنت، يعني يكون صفة صفة نعت الأباء. فما أباؤنا اللائي، فما أباؤنا اللائي مهد الحجورات بأمنا من نعتقد متأخير يوجد في الكلام تقديم متأخير، يعني أصل سياق الكلام هكذا يكون فما آباؤنا اللائي مهد الحجور بأمنا من فاللائي يكون صفة. تفضل ونستمر. مهد فعل ماضي إيه؟ الحجور المصفى إيه الشاهد ما هو في البيت هذا لأنه البيت جاء به شاهد يعني يستشهد على شيء، ما هو الشاهد هنا؟ اللائي. نعم اللائي هو محل الشاهد، كيف يعني توضح محل الشاهد؟ على أنها على أنها جاءت للمذكر، هي موضوع للمؤنث لكن جاء به ماذا؟ للمذكر. لذا قال فما والدليل عليك مهد الحجورة الصلة الصلة صلة مذكر. اتفضل على هذا كما يجيء الأولى بمعنى اللائي كقوله، فأما الأولى يعني بالعكس ذلك في المقابل الأولى تأتي بمعنى اللائي. نعم فأما الأولى يسكن غورة هامة فكل فتاة تترك الحجب أقصى الشاهد يعني الإلهار في الشرق. فأما الأولى يسكن هذا دل على أن الأولى هنا استعملها للمؤنث لأن صلتها فعل الصلة من يسكن نون الإناث من الإناث، فدليل على أن هنا الأولى للمؤنث الثاني. طبعا إخواني هذه أما شرطية ودليل على أنها شرطية لجاء أما الأولى يسكن غورة فكل هذا فاء الجزاء، أما إذا جاء بعدها فاء الجزاء دليل على أنها شرطية، فإذا كان شرطية لا بد لها من فعل شرط وجواب الشرط، لكن فعلها محذوف فعلها ما. كما تقول فأما اليتيمة فلا تقهر، أما اليتيمة فلا تقهر، هنا الشرط محذوف يعني عندنا فعل اسم الشرط وفعل الشرط ومتعلقات ذلك ومتعلقات فعل الشرط محذوف ما عندنا نسبب نكتب إن شاء الله في المستقبل، وتقديره مهما يكون من شيء أو مهما يكون من أمر فلا تقهر يتيما، حذفت مهما يعني اسم الشرط وحذف فعل الشرط وأقيمت أما مقامهما، فصار أما فلا تقهر اليتيم، أما ما تدخل على الفاء يعني الحرف لا يدخل على الحرف فتحتاجنا إلى فاصل بين أما وبين الماء، قدمنا المفعول به اليتيمة قدم وجوبا ليكون فاصلا، كما تقول من أما زيد فمنطلق يعني مهما يكون من شيء فزيد منطلق، حذفنا اسم الشر فل الشر وضعنا أما مكانه صار أما فزيد منطلق، احتجنا إلى فاصل نقلنا الفاء من المبتدأ إلى خبر، فصار أما زيد فمنطلق. كذلك هنا أما الأولى، الأولى مبتدا، كل فتاة تترك الحج أقصى منها خبر، يعني هذا جواب الشرط، والاسم الشرط وفعله محذوف. يعني مهما يكن من شيء فالأولى يسكن غورة تهامة كل فتاة تترك الحج إلى آخره. فحذف اسم الشرط وفعل الشرط وأقيمت أما مقامهما، فصار فأما الأولى يسكن إلى آخره. فإذا أما قائم مقام فنش اسم الشر، وهكذا يعرفونها، هكذا يقولون أما حرف شرط وتوكيد دائما، حرف الشرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا، هكذا يعرفون عنها النحاة، حرف شرط وتوكيد دائما، دائما حرف شرط وتوكيد تؤكد الكلام. أما زيد المنطلق يختلف، ثالثا نقول زيد المنطلق إخواني، زيد المنطلق هجيب لي أخبار بعد جملة اسمية، زيد المنطلق. ثالثا نقول أما زيد المنطلق تأكيد، هذا أما زيد المنطلق أكثر تأكيد من زيد المنطلق. فإذا حرف شرط وتوكيد دائما، لكن غالبا تكون حرف تفصيل. مثلا الآن أما زيد المنطلق ما في تفصيل، لكن لاحظ الآية الشريفة، فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهى، وأما بنعمة ربك، من نعمة ربك فحد التفصيل، تفصيل مجمل، تفصيل لمجمل. فأما الذين آمنوا فيقولون إنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، تفصيل موجود. فإذا غالبا تفصيل مو دائما، لكن دائما شرطية وتوكيدية. الشاهد الآن طبعا هذه توضيحات خارجية، الشاهد في الأولى يسكن استعمالها ماذا للمؤنث. بعد هذا يقول ومن وما وأل، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، طيء على وزن طيب، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. الآن انتقلنا، خلصنا من الموصول الاسم، الموصول الخاص، موصول الخاص، القسم الثاني الموصول المشترك. الموصول المشترك يعني لفظ واحد يستعمل في معاني، ست معاني، يعني المفرد تثنية، الجمع المفرد المذكر، تثنية المذكر جمع المذكر، مفرد المؤنث تثنية المؤنث جمع المؤنث. يعني مثلا وهي هذه الألفاظ من وما وأل ووذو عند قبيلة طي نقول طي، حاتم الطائي منهم، طي الصحيح على وزن ماذا؟ طيب. هذه الأسماء كل منها يساوي هذه المعنى، يعني يساوي الذي، التي، اللذان، اللتان، والذين، واللائي، واللاتي، كذلك ما، كذلك ال. لكن الفرق بينها بين هذه الأسماء، من للعاقل غالبا، لمن يعقل عبر، ما لغير العاقل. أل صلتها، إن شاء الله نذكر أل صلتها اسم مشتق يأتي، لا يأتي جملة. لكن من وما صلتهما كصلت الذي والتي، عن جملة يأتي. ذو أيضا تساوي هذه المعاني، لكن خاصة مو كل عند العرب، بعض العرب وقبيلة، وبئري ذو طويت وذو حفرت، يعني وبئري التي حفرتها والتي طويتها، بمعنى التي هنا. ثم بعد ذلك يقول ذات، ذات من الأسماء الموصولة مثل التي تستعمل، يعني تساوي التي، ذات، ذات لا تستعمل مطلقا، ذات التي فقط بمعنى ترادف التي. ذوات ظاهرها جمع ذات، طبعا إخواني أيضا نقول ليست جمع، لأن هذه أسماء مبنية والاسم المبني لا يجمع، الموضوع على هذه، لكن تساوي اللاتي، تساوي اللاتي الموضوع لجمع المؤنث، واضح هذا. ما في شيء. الشيخ تفضل معكم كيف تفضل هنا الشرح ما شاء الله. أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن لام وما والألف واللام والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع. فتقول جاءني من قام ومن قامت، يعني جاءني من قام ومن قامت ومن قام ومن قامت ومن قام ومن قمت، وأعجبني ما ركب وما ركبت وما ركب وما ركبت وما ركب وما ركبنا. وجاءني القائم القائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات. تلاحظ من الألف لام إخواني صلته مفردها اسم مشتق بخلاف سائر الموصولات. وأكثرها استعملوها في غير العاقل، وقد تستعمل في العاقل ومن مصوله إخواني هذا في العاقل. لو تراجعون الحاشية أنا كاتب حال الحاشية الأولى مهم جدا، يعني خلنا نقرأ الحاشية معا، لأنه هو كل موضوع لغير العاقل وقد تستعمل لغير العاقل، لكن هذا كلام يحتاج إلى بيان. ما تستعمل في يعني موضوع لغير العاقل، كيف تستعمل العاقل؟ يقول تستعمل لصفات العاقل لا لذات العاقل، لصفات العاقل. خل أقرأ الحاشية أخوان لاحظوا أنا كاتب شيء هنا، لكن لا نقرأ الأفضل نقرأ الحاشية. قلت تستعمل ما في العاقل في ثلاثة مواضع، في ثلاث مواضع تستعمل العاقل. الأول الموضع الأول أي يختلط العاقل مع غير العاقل، اختلاط ما يمكن أن نميز ما هو العاقل وما هو غير العاقل. هذا بالمثال يتضع نحو قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني جميع الكائنات يسبح ماذا لله، يعني العاقل غير العاقل مخلوط هذا مختلف. فهنا يستعمل جائزا تستعمل ما ماذا في العاقل، في العاقل وغير العاقل. يسبح لله ما قال من في السماوات، قال هنا في الآية ممكن أن يوجد موضع آخر من في السماوات طاهرا يوجد، لكن من في هذه الآية قال ما في السماوات، ما هو المجوز استعمال ما موضوع لغير العاقل، ما هو المجوز أن يستعمل في العاقل، لأن من يسبح لله يعني في السماوات والأرض عاقل وغير عاقل، عاقل والملائكة الإنس والجن وسائر الموجودات كلها تسبح لله. فإذا هنا استعمل ما كما أنا مستعمل في غير العاقل أيضا مستعمل في العاقل. فإنما يتناول ما فيما من إنس وملك وجن وحيوان وجماد، فإنما أطن فإنما يعني فإن كلمة ما، فإنما يعني فإن كلمة ما هذا الموصول يتناول، فإنما يتناول ما فينا يعني ما في الأرض والسماوات من بيانية من إنس وملك وجن وحيوان وجماد. كيف ما ود العلامات بدليل قوله وإن من شيء، هنا استعمل من، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هنا استعمل من، ولكن الآية التي قبل استعمل ماذا ما. هذا الموضوع الأول، فإذا كان مختلط العقل وغير العقل. الموضوع الثاني أن يكون أمره مبهما على المتكلم، أمر العاقل مبهم، أمر يعني أمر العاقل، أن يكون أمره مبهما على المتكلم، كقوله كقولك وقد رأيت شبحا من بعيد، رأيت الشبح من بعيد، ما يمكن الشخص أنه عاقل أو إنسان أو حيوان أو سواد آخر سواد أخرى. هنا كيف تستعمل؟ يجوز أن تستعمل ماذا؟ ما. كقولك وقد رأيت شبحا من بعيد، انظر ما ظهر لي، تقول انظر ما ظهر لي، أو أنا أنظر أو أقول أنظر أتكلم عن نفسي أنظر ما ظهر لي وليس منه. طبعا هذا أيضا لأن ما هنا ما أمرها مبهم، وليس منه قوله تعالى إذا قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطن، هذا ما في بطنها قب راح يصير عاقل يعني، ولكن استعملت ما يقول هذا ليس من هذا، لأن إبهام ذكورته وأنوثته لا يخرجه عن العقل عن أن يكون عاقل، بل استعمال ما هنا فيما لا يعقل، لأن الحم ملحق بالجمال ما في روح، لأن قبل أن تلجه الروح ملحق ماذا بالجمال، لأن لا نتصور أن قول امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني، يعني ما هنا، لأن أمره مبهم، صحيح أمره مبهم من حيث الذكورية والأنوثية، لكن هذا لا يخرجه من عن العاقل، لكن من جهة أنه إلى الآن لم تلج الروح فهي ملحق ماذا ملحق بالجمال، فيكون غير عاقل هذا الجهة. الموضع الثالث أن يكون المراد صفات، أن يكون المراد صفات من العقل، كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، وهذا الموضع هو الذي ذكره الشارع في المثال الأول من غير بيان، قال وقد تستعمل في العاقل، لاحظوا إخواني المثل كلام الشارح، وأكثر ما تستعمل ما في غير العقل وقد تستعمل في العاقل، يقصد صفات العاقل للعاقل ذات العاقل، فلذا قال وهذا الموضوع هو الذي ذكره الشارح بالمثال أو من غير بيان، لكن ما بين تفضل مولانا. نعم، وقد استعمل في العاقل، ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وقوله سبحان ما تخر كل لنا وسبحان ما يسبح الرعد بحمده. خب هذا سبحان ما يسبح هذا المورد الأول، ها يعني إذا اختلط، وسبحان ما سخركن استعملوا في صفات ماذا صفات، لا يكون راجع شرح تفسير الآية ظاهرا في صفات العاقل، والمثال الأخير سبحان من يسبح الرعد بحمده من المورد الأول، من المورد الأول يعني اختلط العاقل بغير العاقل. ومن بالعكس فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره، فقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. الشاهد ماذا من استعمل في غير العاقل، لأن قال ومنهم من يمشي على أربع، من يمشي على أربع الحيوان يمشي على، فاستعمل من في غير العاقل. ومنهم قول الشاعر بكيت على سرد القطاع مررنا به فقلت ومثلي بالبكاء جديد أسرد القطاع منادى، همزة النداء، أسرد القطاع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. إخواني على بالبيت شيخنا تعالى بالبيت شيخ بني بني بيجاز بكيت يعني قلت الوفاعل بل على جال مجرور عاشر بجال مجرور عالقين بالبكيت القطع سرب مضاف والقطع مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة يعني على الألف لأنه اسم مكسور إذ ظرف زمان الماضي إخواني ظرف زمان الماضي إذا ظرف زمان المستقبل إذ ظرف زمان للماضي وهو مضاف لأن ظرف يضاف مضاف إلى ما بعد يعني إلى الجملة الآن فعل ماضي والجملة في محل جر مرة بنا بي في محل جر من الجملة نعم فقلت فقلت ثلاث ثلاث ثلاث أنا تعرف فقلت في الترتيب ترتيب ترتيب الفن فقلت واو الحال واو الحال فقلت هل واو حيان حال كون مثلي حال لا مبتدا نعم جدير خبر ومثلي جدير بالبكاء جان مجيء متعلق بجدير طبعا حذف التنوين لأن الشعر يعني القافية ولا هو حق يعني يكون منون بعد جدير مثلي جدير ولكن بعد هذا الشعر يقتضي هكذا يحذف التنوين ولذا قال ومثلي جدير بالبكاء يتعلق ماذا بجدير الجملة جملة حالية في محل نصب الجملة حالية أسرب منادى نعم Thank you. السرب القطا مواصلة. الآن قاعد نوصل لماذا؟ الآن وصلنا للشاهد، ها محل الشاهد. هل مبتدأ؟ لا، هل حرف؟ والحرف لا محل له من الإعراب، حرف حرف استفهام. هنا وقع خلاف هناك في صف آخر يعني الأخوة، هسه نشوف المناقشة. خلي أعرف بعض الأخوة ناقش ولكن ما أجبته لأن انتهى الوقت، هنا نجيب إن شاء الله على الإشكال. تفضل مولانا. من المبتدأ؟ نعم. يعيره فعل الله جناحه مفعول بفعل وفعل مفعول بفعل هو يعني جناحه مفعول بفعل وضافه هذا فإن عني هذا من ماذا مبتدا من نوع الاسم يعني خبره خبره يعني من مبتدا الخبر اين هذا الصح لأن بعض الأخوة قال من مبتدا وخلوا منها عاديا من مبتدا يعير جناحه من يعير جناحه يكون خبر وهكذا بعضنا لكن صفة الموصول هذه من مبتدا يعير جناحه صفة الموصول والخبر محذوف يعني هل من يعير جناحه موجود فإنه يبحث عن وجود شخص هل من يعير جناحه موجود فيكون خبر محذوف لمن والآخر لعلي إلى من قد هويتم أطيروا الشاهد أين في من الأولى مو من الثانية لا لعلي إلى من قد هويتم لأنه من الثانية استعملها في معناها يعني ولكن من الأولى استعملها في غير العاقل الموضوع العاقل واستعمال غير العاقل قال السرب القطا سرب القطا سرب القطا غير عاقل لكن نزل سرب القطا منزلة العاقل واستعمل من فيها في سرب القطا ولا هو غير عاقل وهذا هو الشاهد هل من يعير جناحه يخاطب ماذا سرب القطا فاستعمل من فيه غير العاقل اتفضلوا الناس وأما الألف والنون فتكون للعاقل ولغيره نحو جاء القائم والمركوب واختلف فيها فذهب قوم الى مثال الدقيق ها جاءني القائم والمركوب شنو يعني ماذا قال هكذا قائم عاقل مركوب جيد نعم واختلف فيها فذهب قوم الى انها اسم موصول وهو الصحيح حسنا خلاف في الألف واللام الداخلة على الأسماء المشتقة أخواني لاحظوا الألف واللام الداخل على الاسم الجامد يقينا تعريف مثلا نقول الرجل رجل النكرة أدخلنا عليه الألف واللام صار الرجل هذا ما في خلاف أنه حرف تعريف الألف واللام الداخل على الاسم المشتق كيف حرف تعريف أو اسم في شيء لهذا الخلاف طبعا إخواني الاسم المشتق أيضا على أقسام الداخل على الصفة المشبهة الحسن والوجه زيد الحسن الوجه أو الوجه هذا الحسن لألف فلام خلاف فيه كثير يعني اختلف النحات والمشهور يقولون لألف فلام الداخل على الصفة المشبهة حرف تعريف بعضهم يقولون لكن الداخل على اسم الفاعل على اسم المفعول على اسم التفضيل على صيغ المبالغة خصوصا على اسم الفاعل اسم المفعول أيضا خلاف لكن المشهور أنها ماذا اسم موصول لا حرف تعريف والله خلينا نشوف شيء فذهب قول إلى أنها اسم موصول وهو الصحيح وقيل إنها حرف موصول وقيل إنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء من حرف موصول يعني شيء مع حرف موصول حرف تعريف واضح لكن حرف موصول يعني ماذا يعني تؤول المصدر وهذا أضعف الأقوال من القائم القائم جاءني القائم مو جاءني القيام يعني ماكو واحد من النحات يقول أن أي تؤول ما بعد تنسبق وما بعدها بالمصدر لذلك نقول هذا أضعف الأقوال القول الأول قول قوي مشهور. القول الثالث له قائل وله توجيهه، يعني قد يوجه وقد يقبل توجيهه، لكن القول الثاني وقيل إنها طبعا قيل طبعا أخواني في الكتب النحوية أصل العلمية عندما قال وقيل قيل سموها مريضية، تدل على أن القول مريض ضعيف. تعالى يا صدق ولا ثمان يدخل في هذه المناقشة، فقد إشارة كانت. تفضل. قريبة من الموصولية في شيء، وأما من وما غير المصدرية فاسمان باتفاق النحاة. من وما غير، طبعا لماذا قال ما غير المصدرية؟ ما من ما قيدها بشيء، قال أما من وما غير المصدرية، قيد ما بغير المصدرية، لأنه عندنا ما مصدرية، ما المصدرية حرف الإجماع، ولكن ما غير المصدرية اسم طبعا بالإجماع أيضا، ما المصدرية حرف وما غير المصدرية موصول اسم، موصول اسمي. فضلنا. وأما ما المصدرية فالصحيح أنها حرف، وذهب الأخطش إلى أنها اسم. فضل أخطش. واللغة طيب استعمال لغة طيب واللغة طيب استعمال دون موصول وتكون للآخر ولغيره، وأشهر لغاتهم فيها ما تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا، فتقول جاءني الوقام والوقامة والوقامة والوقامة والوقام والوقمة، ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامة، يعني الذات استعملها استعمال التي. نعم. وفي جمع المؤنث جاءني ذوات قمة، وهو المشار إليه بقوله وكالتي أيضا الآخر، وكالتي ماذا قال؟ وكالتي أيضا، وكالتي أيضا لديهم ذاته، وموضع اللاتي أتى ذواته. ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذوى وذو في الرفع وذوي وذوي وذوي ذوي تثنى وذوي وذوي وذوي في النصب والجر، وذواتا في الرفع وذواتي في الجر والنصب، ودوام في الجمع وهي مبنية على الضم. وحكى الشيخ بهاء الدين بن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السابق. يعني هو المشهور أنها دواته مبني على ضم في الحالات الثلاث، لكن ابن النحاس يعربها إعراب ماذا؟ جمع المؤنث السالم. والأشهر في ذو هذه عن الموصولة أن تكون مبنية، ومنهم من يعرفها بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا، يعني ينزلها منزلة ماذا؟ الأسماء الستة. ذو بمعنى صاحب، عندنا نقول ذو بمعنى صاحب، لأن إخواني ذو بمعنى صاحب من أسماء ست تعرب بالحروف نيابة عن الحركات، حتى رفع الواو حتى النصب بالالف وحتى الجر والياء. بعض ينزل ذو الموصولة منزلة بمنزلة ماذا؟ ذي بمعنى صاحب. فيقول جاءني بوقامة ورأيت ذا قامة ومررت بذي قامة، فتكون مثل ذي بمعنى صاحب، وقد روي قوله فإما كرام موصلون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كتان. طبعا قبل هذا ماذا يعني؟ عشان فحسبي ماذا يعني؟ ظاهرا هذا مرة هذا الإعراب هذا البيت، فحسبي من ذو، إذا كان سمسون يقول فحسبي من ذو عندهم ما كان، يعني حسبي من الذي يعني، ولكن أيضا رواية كان رواية بالواو ورواية ماذا بالياء. نعم، بالياء على الإعراب وبالواو على الجناس بالشكلين يعني رواية. وأما ذاته فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا، مثل ذواته، ومنهم من يعرفها إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة ويصبها ويجرها بالشكل. أحسنتم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر.